مش في التعامة قدام الله تمل صلواتها مستجابة تعبانين ابليس بشباك وصادنا والكل دقيقة صادمة ونور الله وصادنا وعنينا مغمضين مريم ام الغلابة بلسم يشفي التعابة قدام الله تمل صلواتها مستجابة قدام الله تمل صلواتها مستجابة